الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإني لفرح مسرور بأن نلتقي في بيت من بيوت الله لنتدارس ما ينبغي علينا أن نعمله، ولنتفاهم حول كثير مما يهمنا معرفته في العلم والعمل والمنهج والسلوك. ولا شك أنكم ترون أيها الإخوة، اليوم تغيرت الأمور كثيرا، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. والسنة كما هو معلوم الهدي والطريقة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يعني عليكم بهدي وطريقتي ومنهجي والخلفاء الراشدين من بعدي. وهذا هو الذي يحتاجه المؤمن، أن يستمسك بهدي الأنبياء أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. وكما هو معلوم، فإن هدي الأنبياء عليهم السلام وهدي الصحابة من الخلفاء الراشدين ومن شابههم ومن سلك سبيلهم في العلم والعمل، هذا الهدي يشتمل على العلم والعمل والعبادة، ويشتمل أيضا على طريقة التفكير في الأمور. ولهذا حض الله جل وعلا في القرآن أهل الإيمان على التفكر والتدبر في الملكوت وفيما حولهم وفي النفس. واختتمت كثير من الآيات بأن فيها آية أو آيات لقوم يتفكرون ولقوم يعقلون. فالعقل والفكر مهم جدا، بل إن حجج الله جل وعلا وإن بيناته والآيات والبراهين التي أوتيها الأنبياء عليهم السلام ما ثبتت إلا بما أعمل به أهل العقول عقولهم، فعرفوا أنها آية وبرهان من الله جل وعلا. كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما قيل له في إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماء ثم رجوعه في ليلة، فقيل: كيف تصدق ذلك؟ قال: إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، يأتيه الوحي من السماء ونحن عنده. وهذا لأجل صحة المنهج في التفكير والنظر في الأمور، لأنه إذا صح المنهج فإن الشبهات تولي ولا تأتي. وكما هو معلوم، فإنه ما من شيء في الحياة اليوم إلا وله منهج به تعلم الطريقة الصحيحة في الوصول به إلى النتائج، سواء كان ذلك في المسائل العلمية أو في المسائل العملية. فنقول مثلا: منهج الاعتقاد كذا، المنهج في العقيدة، بما تثبت العقيدة وكيف نعلمها وكيف نتلقى النصوص وكيف نفهم ذلك، المنهج في الفقه جعل له العلماء أصول الفقه، المنهج في الحديث، جعل العلماء له مصطلح الحديث. المنهج في السيرة، جعل له العلماء أصول السيرة. في التاريخ، جعلوا مصطلح التاريخ. وفي اللغة العربية، جعلوا النحو. وفي البيان والمعاني، جعلوا البلاغة. وهكذا في التفسير، جعلوا علوم القرآن. وهكذا في أمور كثيرة. كذلك في السلوك والتعبد، هناك منهج وطريقة رسمها السلف حتى يتبين الحق من الباطل في مسائل السلوك. ولما أتى ثلاثة نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فأخبروا بها فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فبين لهم الهدي والطريقة ومنهج التفكير في هذا في هذه الأمور ومنهج العمل، فقال: أما أنا فإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالمنهج في العلم والمنهج في العمل مهم جدا لسلوك الصراط المستقيم. وفائدة هذا المنهج أن المنهج يعصم من أن يكون للمرء المسلم في كل يوم طريقة وحكم على الأشياء. فإذا كان المنهج مستقيما والتفكير صحيحا وفق الشرع ووفق الكتاب والسنة وهدي السلف وما نص عليه الأئمة من أهل العلم الذين شهدت الأمة لهم بالإمامة، فإنه يعصم المرء من الخطأ. فإذا كان عرف أهل العلم أصول الفقه وأصول الحديث وأصول التفسير وهكذا والنحو، لأن مجمل هذه العلوم التي هي علوم المنهج والأصول أنها تعصم قواعد وقوانين وضوابط، تعصم من الخطأ في العلم. فكذلك الأمور التي تقع في الأمة وما يحصل في الحياة اليومية، كيف يتعامل المسلم مع هذا الواقع، هذا في الحقيقة يحتاج إلى منهج وإلى طريق. لذلك عنوان هذه المحاضرة استيرة بأن يكون منهج التفكير في الواقع، أو كيف يفكر المسلم في الواقع. وهذه هي المعضلة اليوم. فنجد أن كثيرين من المسلمين لديهم نظر في الواقع، إما في الواقع السياسي أو في الواقع العلمي أو في الكلام على الدول أو في الكلام على العلماء أو في الكلام على الدعوات أو على الحركات الإسلامية أو على الشباب أو على الكبار أو على المؤسسات الخيرية أو في الكلام على طريقة النجاة للأمة وكيف مخرج الأمة من هذا المهزق الذي تعيشه وكيف وكيف وكيف، في أشياء كثيرة. ولكن نجد أن كثيرين لهم في كل حال موقف ولهم في كل قضية رأي، وهذا خلاف الأصول. الأصول الشرعية تقضي بأن يكون المنهج مستقا في التفكير من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، ومستقا من المنهج العام الذي سلكه علماء الأمة وحكماؤها. لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال: وتمسكوا بعهدي ابن أم عبد، ونحو ذلك. فإذا هذه الأمة بحاجة إلى منهج في التفكير في الواقع، مهما تغير الواقع ومهما تغيرت الأحوال، قبل 100 سنة، قبل 500 سنة، قبل 1000 سنة، واليوم وغدا، لا بد من صناعة منهج في التفكير. هذه المحاضرة لا أدعي أني سأضع كل معالم هذا المنهج، لأن هذا يحتاج إلى تعصيل هذا العلم وتدوينه، وإلى أن ينبري له المجموعة الكبيرة من العلماء والدعاة وطلبة العلم وأهل الحكمة والعقل، حتى يكون مؤصلا لدينا في تعليمنا وفي جامعاتنا وفي التعليم العام وفي منهج دعاتنا وفي المساجد ولدى الشباب إلى آخره ولدى الناس، حتى يكون المنهج مؤصلا لطريقة في التفكير سليمة، لكي يكون المرء على سلامة في دينه. ولذلك أهم ما يهتم به الواحد منا كيف ينجو. ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب كما قال السلف ممن نجا كيف نجا. لما استعرض بعض علماء السلف سبل الهلاك وسبل الغواية قال ليس العجب ممن هلك كيف هلك، لأن سبل الشيطان كثيرة كثيرة جدا، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. ومعالم النجاة أولها وأعظمها توفيق الله جل وعلا وإعانته وتسديده، هذا هو العصمة. ثم أن يأتي المرء بالأسباب، ومنها ملازمة الطريقة المثلى، طريقة السلف الصالح الذين شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالسلامة في ما هم عليه، وأنهم خير هذه الأمة، خير قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإذا نحن بحاجة إلى هذا المنهج، ولكن هذه المحاضرة لبيان بعض المعالم المتعلقة بهذا المنهج، وهي تحتاج إلى مزيد بسط وتحرير وتفصيل ودراسة مني ومن المختصين في ذلك، حتى يوضع منهج للتفكير والنظر في الأمة في هذه الأحوال والوقائع وما شابهها. ما فائدة وضع المنهج؟ أولا المقصود السلامة والنجاة، وأن نزدلف إلى الجنة ونبتعد من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الحاجة للمنهج حتى نزدلف إلى مرضاة الله جل وعلا. الحاجة للمنهج ثانيا في أن يكون موقف المسلم غير مبني على هوى، غير مبني على تأثيرات عاطفية وتأثيرات غير شرعية، وإنما له في كل يوم رأي وموقف ونظر. الثاني أن يكون هناك وحدة في المواقف والرأي والنظر في الأمور، فإذا كان هناك تغير في المواقف مع كل شيء يأتي جديد مع كل حدث، فإن هذا يعني أنه ليس لدينا طريقة مستقاة من الدين نثبت عليه. والثبات من معالم النجاة، الثبات على النهج الصحيح هذا من معالم النجاة. أما الذي له كل يوم منهج وله كل يوم طريقة ويتقلب مع الأمور ومع الأحوال كيفما تقلبت، فإنه حينئذ لا يرجع إلى ركن وثيق. لذلك أهل العلم من سماتهم أنهم لجأوا بالعلم إلى ركن وثيق، فإنهم مهما تغيرت الأمور فلديهم الركن الوثيق الذي يرجعون إليه. من فوائد وجود المنهج أن يكون هناك تقييم للأمور سليم. الناس دائما يقيمون الأمور، هذا جيد هذا غير جيد، هذا باطل هذا خبيث هذا طيب هذا، فكل يوم لهم كلام ولهم طريقة، وكل أحد يعتقد أن ما يأتي به هو الصواب. فوجود المنهج يقرب الآراء ويكون هناك تقييم للأمور صحيح. أيضا وجود المنهج يعصم من التصورات الخاطئة في الأمور، حتى لا يكون هناك زلل في أن ينسب للشريعة ما ليس منها. ولذلك نجد اليوم الكثير يقول هذا هو الإسلام، الإسلام يقول كذا، الإسلام يدعو إلى كذا، وهناك أقوال كثيرة مختلفة، فهل هذا هو الإسلام وهذا هو الإسلام وهذا هو الإسلام؟ فلا بد إذن من طريقة في التفكير تعصم المرء في مثل هذه الأوضاع المتغيرة. أيضا من فوائد وجود المنهج التفريق بين الحقيقة والباطل، بين الحقيقة وضدها، لأن هدف المسلم ما هو الحق؟ هدفنا دائما الحق، وأن ندعو إلى الحق ونستمسك بالحق. كيف يعرف ذلك؟ له أساليبه، ومنها أن يكون منهج التفكير صوابا صحيحا. هناك معالم عامة تؤثر في التفكير الصحيح. إذا كان المنهج المقصود منه التفكير الصحيح، فإن المعالم التي تجعل هذا التفكير صحيحا متمثلة في عدة أمور. الأمر الأول هو الحذر من الفتن، فإن الفتنة في القول أو في العمل هذه يجب أن نحذرها سواء على أنفسنا أو في مجتمعنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما في البخاري وغيره أنه قال: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. والفتنة مأمور أن نبتعد عنها وعن أسبابها. فإذا من المؤثرات أن يكون من منهجنا أن نبتعد عن الفتن ونسعى في السلامة. فكل شيء يؤدي إلى فتنة واختلاف في القول والعمل وحدوث فتنة في المسلمين، فهذا من الأساسيات أن نبتعد عنه حتى نصل إلى التفكير الصحيح. أما إذا أتى أحد قال لا يهمني، المهم أني أصل إلى الأمر سواء حدث فتنة ما حدث فتنة، الصحابة تقاتلوا وحصل ذبح وحصل قتال ونحو ذلك، فهنا بدأ الهز في التفكير، وحينئذ لا تستغرب أن يكون بعدها نتائج عنده في التفكير أخرى. فإذا الوقاية من الفتن هذا منهج. ولذلك كان من سمة الصحابة حتى لما وقع الاختلاف أنهم حذروا وابتعدوا عن الفتن وما يؤدي إليها. الأمر الثاني أن نحسن الظن بالله جل وعلا وأن نتفاهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: لا يمت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه تعالى. والتفاؤل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفهم. فإذا هناك معلم من معالم الوصول إلى التفكير الصحيح، أن لا تنظر إلى الأمور بيأس، بقنوط، بنظرة كما يقولون سلبية سوداوية، وإنما تنظر بتفاؤل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قال العلماء: معنى قوله بدأ غريبا وسيعود غريبا أنه كما كان في أول البعثة وأول الرسالة بدأ غريبا ثم قوي وانتشر، فكذلك سيعود غريبا ثم يقوى وينتشر. وهذا يعطيك الفعل وحسن الظن بالله جل وعلا، وهذا مصداقه في قول الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ومن الذي شهد بهذه الشهادة؟ الله جل وعلا. فإذا يكون من معالم تفكيرك فيما أنت فيه وفي المستقبل أنك تكون متفائلا محسنا الظن بالله جل وعلا، كما وعد الله جل وعلا أنه سينشر هذا الدين. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تقوم الساعة حتى لا يكون بيت من مدر ولا وبر إلا أدخله الله في هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله. وهذا يعطينا انشراح الصدر والتفاؤل. فحينئذ يكون التعامل في الحياة الدنيا والعمل والدعوة والمواقف مبنية على الفعل لا على القنوط لا على اليأس. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فإذا من معالم الضلال والبعد عن الاهتداء للطريق الصحيح أن يكون هناك يأس وقنوط، بل لا بد أن نكون كما أمر الله جل وعلا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون متفائلين، نحسن الظن بالله جل وعلا ونعلم أن وعد الله حق، وحينئذ تكون مواقفنا وتفكيراتنا فيها الإيجابية وفيها العمل للمستقبل بالعمل الصحيح المؤثر. من معالم التفكير الصحيح أن المسلمين

وهذا هو الذي ينتج نوع من التفكير السليم به تتعامل مع القضايا بقوة. فتنظر الآن المبالغات كثيرة، مبالغات في القنوات الفضائية، مبالغات في الصحف، مبالغات في أخبار الناس، فلان فعل كذا وفلان فعل كذا، حتى في الحضور. نأتي مثلا الله حضرنا عند فلان، كم حضر؟ يمكن اللي حضروا 20,000 ما يجي لهم 2,000. المسجد أصلا ما يأخذ إلا 2,000 شخص، كيف صاروا 20,000؟ أو فلان والله ما حضر عنده إلا 5، واللي حضر 50 أو 60. فإذا هناك نظرة مبالغة في الأمور في هذا الجانب أو في هذا الجانب توقع في الخطأ. كذلك الآن الحذر من مبالغات الجهات الإعلامية، الإعلامي الفضائي، القنوات الفضائية تعطيك مبالغات تؤثر عليك في منهج التفكير، إما مبالغات بالأخبار أو مبالغات بالصورة أو مبالغات بالتأثيرات الصوتية والمرئية، تعطيك إحساس بأن الشيء كبير جدا، ما يسلم من هذا الإحساس أحد. ولكن العاقل يجب أن يفكر كيف يتعامل مع هذه المبالغات. المبالغة لا يسوغ الاستسلام لها لأنها تظل في جانب التفكير. فإذا كان الإنسان يذهب في الأمور كلها إلى مبالغات، فمعنى ذلك أنه ما أخذ بقول الله جل وعلا وأقيموا الوزن بالقسط، ولا بقول الله جل وعلا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة، ولا بقوله جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا الحذر من المبالغات والنظر السليم في المعلومة الصحيحة. يأتيك شيء لا تصدقه لا تحدث به، لهذا ثبت في مقدمة صحيح مسلم رحمه الله تعالى أنه قال من حدث بكل ما سمع فهو أحد الكاذبين. من حدث بكل ما سمع، تحدث بكل ما سمعت فأنت أحد الكاذبين. لماذا؟ لأنه لا بد من مبالغات في حديث الناس، لا بد أن فيها صدق وفيها كذب. إذا حدثت بكل شيء فأنت أحد الذين شاركوا في نشر هذه الأمور. الخامس من معالم التفكير الصحيح ومنهج التفكير السليم الشرعي السلفي الذي أصله علماء السلف وأئمتهم في مجمل كلامهم، أن يكون المسلم محبا للخير للمسلمين وكارها للشر لهم. المؤمنون والمسلمون بينهم محبة في الله وولاية في الله، قال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، وقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني بعضهم يحب بعضا وبعضهم ينصر بعضا. أن تحب الخير للمسلمين هذا يعطيك هدوء وتفكير صحيح في الاتجاه وفي معالجة القضايا. بعض الناس يأتي يقول هذا ولا الله هذه ما جاءنا منهم إلا الشر، هؤلاء فيهم البلاء عملوا لنا كذا، لكن الأصل محبة الخير للمسلمين. فمن كان منهم مهتديا على الطريق الصحيح سليما فإنك تعبده وتعينه لأنه يمشي على وفق المنهج الصحيح، منهج السلف الصالح، منهج العلماء الربانيين الراسخين في العلم. ومن كان عنده غلط فيناصح، يبين له خطأه، لا يتبرأ منه، لأن المحبة بقدر ما فيه من الإيمان. وهكذا فكل مؤمن له محبة وله نصرة بقدر ما فيه، حتى الظالم من المسلمين فتنصره بحجه عن الظلم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال كيف أنصره ظالما؟ قال أن تحجزه عن الظلم. إذا أخذته بقوة وقفت عند حده مثل ما يقولون، فهل هذا محبة الشر له أو محبة الخير له؟ محبة الخير له. ولذلك جاء في الحديث عجبت لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. يقاد للجنة بإيش؟ بحبسك، يقاد للجنة بسجنك، لأنه يحصل له من الخير ما لا يحصل له بخلاف ذلك. فإذا محبة الخير للمسلمين تعطيك انشراح في النفس وتعطيك عاطفة صحيحة، ولكن بانضباط بأن هذه المحبة وفق الضوابط التي ذكرنا. السادس من المعالم العامة للمؤثرات الصحيحة في التفكير أن يكون هناك غيرة لدى المسلم منضبطة بضوابط الشرع. المسلم يحتاج إلى ثبات على الحق، ثبات على الهدى، ويحتاج إلى أن يكون في نفسه حب لمناصرة الحق والدعوة إليه. هذه لا تكون إلا بوجود الغيرة على الإسلام، الغيرة على المسلمين، الغيرة على حرمات الله. هذه الغيرة تجعلك تفكر بالتفكير الصحيح، بحيث إنه لا يحملك الذي ذكرناه في عدم الاهتمام بالأمور وعدم النظر، يكون كل شيء دع الأمور ولا تهتم بشيء، بل يكون هناك عندك غيرة وتحسس لواقع المسلمين، لما عليه الأمة، لما فيه المسلمون، لما فيه المسلمون من أحوال. يكون عندك غيرة على حرمات الله، غيرة على المسلمين في تعليمهم ودعوتهم أو في نصرتهم أو في تقويتهم، لكن هذه الغيرة تكون منضبطة بضوابط الشرع، لأن الغيرة تحمل على الثبات وتعين على سلوك الطريق المستقيم وعدم التأثر بالشيطان. وكما قال ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه ضمن مدارج السالكين، يقول: إن من أعظم أسباب رد كيد الشيطان الغيرة في الله. الله جل وعلا يغار ونحن نغار أيضا، كما جاء في الحديث: إن الله يغار والمؤمن يغار على حرمات الله. النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة في ذلك. لكن هذه الغيرة قد تحمل على أن يكون الاتجاه إلى أمور منكرة، إما إلى جهاد بطريقة غير صحيحة، أو إلى نهي عن المنكر بطريقة غير شرعية، أو إلى سفك للدماء، أو إلى إتلاف للأموال، أو إلى تناول، أو أن تكون الغيرة مسلوبة بحيث لا يهمه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فإذا كانت منضبطة بضوابط الشرع على أساس العلم والصبر، فإنه لا بد من علم بالأحكام الشرعية حتى تعرف أن هذا، أن غيرتك محمودة، ثم لا بد من الصبر الذي يحمل على عدم الخروج عن مقتضى الغيرة الشرعية الصحيحة. نوح عليه السلام كم مكث في قومه؟ 1000 سنة إلا 50 عام. قال جل وعلا في سورة العنكبوت: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. هنا سؤال: لماذا جاءت قصة نوح في آيتين في سورة العنكبوت؟ ليش؟ قصص الأنبياء لا ترد في سورة إلا ولها هدف. تجد في بعض السور قصة نبي من الأنبياء تأخذ 40 آية، 50 آية، 60 آية أو أكثر. بل هناك سورة خاصة ليوسف عليه السلام، سورة نوح، سورة هود، وإن كان فيها قصص من الرسل كثير، لكن سورة كاملة قصة يوسف، سورة كاملة قصة نوح، وهكذا. فلماذا أحيانا تأتي مختصرة وأحيانا تأتي مطولة؟ هذه فائدة عربية في المحاضرة لأجل مناسبة ذكر قصة نوح عليه السلام. جاءت في سورة العنكبوت في آيتين، لأن المقصود من ذكرها في هاتين الآيتين هو ذكر الزمن فقط. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم ذكر النتيجة: فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. القصة بتفاصيلها لا تهم في هذا الموضع. لماذا؟ لأن سورة العنكبوت الهدف منها والمقصد هو التحذير من الفتنة. لذلك في أولها ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولقد فتنا الذين من قبلهم، سورة في كل ما فيها يتحدث عن الفتنة. الآية الآن قصة نوح عليه السلام في آيتين، ما الفتنة؟ أين المخرج من الفتنة الذي دلت عليه هذه الآية؟ فتنة بالزمن. ما صار شيء 10 سنين، ما صار شيء 20 سنة، ما صار شيء 30 سنة، ما صار شيء، ما انفعت الدعوة ولا انفع كذا. لابد من الجهاد المسلح. نوح عليه السلام كم مكث؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. ما النتيجة؟ النتيجة أنه دعا الله جل وعلا فأنزل النصر عليه. لكن كم المدة؟ فهذا يعطيك الحذر من الافتتان بالزمن وأن تقول عملنا وعملنا ما نفع، هؤلاء عملوا لا بد من كذا وكذا دون طريقة شرعية صحيحة. فإذا من نظر إلى الأمور بدون نظر علم وصبر فإنه خالف منهج أولي العزم من الرسل. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال في الآية الأخرى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لاحظ من حملته الغيرة والقوة على الدخول في أشياء تؤول بالضرر على المسلمين استخفه الذين لا يوقنون أو لم يستخفوه؟ استخفوه، لأنه حصل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ماذا عمل معه المشركون؟ عملوا معها أشياء كثيرة. سأله الصحابة يا رسول الله لو شئت لملنا على أهل منا بأسيافنا، قال لا لم نؤمر بعد، ما جاء الدليل الشرعي الذي يوجب ذلك أو يأمر به. فإذا الغيرة مطلوبة بالضابط الشرعي، وأن يكون المرء المسلم معتمدا على العلم والصبر. لابد من علم حتى لا يكون هناك سلوك للجهل، ولا بد من صبر حتى لا تأتي الغيرة على الدين. جاء واحد وشاف منكر أخذ وعمل شيء خلاف الصبر المأمور به أو خلاف العلم، هنا لم يفكر التفكير الصحيح أو المنهج الصحيح في ذلك. السابع من معالم المؤثرات في طريق التفكير الصحيح إعطاء الأمر لأهله والاهتمام كما يقال في لغة العصر الاهتمام بالتخصصات. يعني ليس كل شيء سيعلمه المسلم. هل كل شيء أنت ستعلمه؟ هل ستكون طبيبا مهندسا عالما شرعيا فيلسوفا حكيما داعية مربيا سياسيا قائدا مجاهدا؟ مستحيل. فإذا لابد من أن يعطى الأمر إلى أهله. فإذا كان الأمر متعلقا بالعلم وفتوى الشرعية والدين فإنه يترك الأمر إلى أهل العلم الراسخين فيه، كما قال جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هنا رجوع إلى التخصص. فولاة الأمر في الأمر الشأن العام والسياسي وشأن الأمة وما يصلح لها، أهل العلم الشرعي في الأمور الشرعية والاستفتاءات وما يأتي الإنسان وما يذر في أمور الدعوة ونحو ذلك، وهكذا لعلمه الذين يستنبطون. إذا جاءنا أمر من الأمن أو الخوف كيف نفكر؟ نذيع به؟ كل واحد منا يتكلم كيف يشاء؟ لا. قال الله جل وعلا ولو ردوه إلى الرسول، يعني في حياته وبعده بعده عليه الصلاة والسلام في سنته، وإلى أولي الأمر منهم حسب التخصص لعلمه الذين يستنبطونه منهم. انظر ختام الآية ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لأن اتباع الشيطان يكون بالخلل في التفكير. فإذا جعلك الشيطان تفكر بطريقة خاطئة كل شيء سيأتي، خلل في العقيدة، خلل في العبادة، خلل في المنهج، خلل في التعامل حتى مع نفسك حتى مع من حولك إلى آخر. فإذا إعطاء التخصصات هذا لا بد منه. فإذا جاء أمر فإننا الأصل أن يوسد إلى أهله، أن يقال هذا من صنيع ولاة الأمر، هذا لولاة الأمر، من هذا لأهل العلم لأهل العلم، ماذا قال في أهل العلم، هذا إلى آخره. لا يمنع أن تشارك في ذلك وأن تتكلم، لكن لا تجعل تفكيرك حكما، لأنك لست الذي تستنبط، وإنما يستنبط أهل التخصص. واحد بيبني بيت يقول والله هذا حطوه كذا واعملوا كذا تفكير، لكن يجي المهندس يقول لا ما يفتح، يقول يأتي يروح مريض يقول لا أنا العملية هذه بآخرها عبر سنتين ما هو بالآن، لكن يأتي الطبيب يقول لا لازم الآن، الأخير جب ورقة ووقع والآن لازم، لأنه ضرر عليك أنك تؤخر. فإذا هو يكون عنده التفكير، ولكن إذا رجع إلى أولي الأمر وأهل التخصص في هذا الشأن فإنه يصير إلى كلام، هذا هو التفكير الصحيح في ذلك. هذه بعض معالم التفكير الصحيح. ضد ذلك المؤثرات السلبية في التفكير السليم، أولا مما يؤثر سلبا على التفكير الصحيح ويؤدي إلى التفكير الخاطئ أن يحرم العبد التوفيق من الله جل وعلا وأن يبتلى بالخذلان. وما نحن لو لم يأخذ الله جل وعلا بأيدينا؟ هل نحن الذين هدينا أنفسنا؟ لا، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام، أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ما هي المنة؟ المنة الإعطاء من دون موجب استحقاق. أعطيتك شيء وأنت ما في شيء يعني بيني وبينك ما تستحقه، هذا من؟ كما قالت قتيلة: ما ضرك لو مننت وربما، للنبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يعفو عن أخيها، ما ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، يعني أعطى وعفى من دون استحقاق. الله جل وعلا يمن علينا. فإذا من معالم الخلل الكبير في التفكير أن يخذلك الله جل وعلا والعياذ بالله، وأن يحرمك التوفيق. التوفيق ما هو؟ إعانة من الله جل وعلا للعبد في أموره. الخذلان أن يسلب الله جل وعلا عنك هذه الإعانة في أمورك وأن تترك ونفسك. فإذا تركت ونفسك وقع الزلل. لذلك في الحديث: اللهم لا تكلني لنفسي طرفة عين. لاحظ، طرفة عين، لا تكلني نفسي، لأن لو وكلت إلى نفسك طرفة عين دل في القدم والعياذ بالله. إذا كان كذلك فإذا حرم العبد التوفيق وخذل، لا يحرم العبد التوفيق ويخذل إلا بأسباب منه. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ومن السيئات أن تخذل، لا بد بسبب منه. ومن ضعف العبادة، ضعف الإقبال على الله جل وعلا، ضعف الاستمساك بالسنة، ضعف الاستمساك بالعلم، ضعف الاستمساك بهدي السلف الصالح، أن يكون الدين عرضة للخصومات وعرضة للقيل والقال. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. يعني يجي والله ناس يشوفون اللي في القنوات الفضائية، وهذا مع هذا، وهذا يطاق هذا، وهذا يعمل هذا، يجي يستمع بإنصات، يحصل عندك تنقل وتقلب. لماذا؟ لأن ليس عندك علم تحمي نفسك فيه، وهؤلاء يأتون بشبه وبأقوال وقيل وقال، فلا بد أن يقع. من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. هنا لا بد من الاستمساك كما ذكرت لك بهذه الطريقة، والحذر من أسباب خذلان الله جل وعلا العبد. الإنابة إلى الله جل وعلا، كثرة الدعاء، الإقبال على الله جل وعلا، البعد عن المزالق، البعد عن الفتن، طلب السلامة في أمور تشتبه عليك. وأهما إذا اشتبه عليك الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم دلك على المخرج: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه. والله ما أدري، والله أنا ما أعرف هذا. لا تحتار، اتق الشبهات، اترك الموضوع كله برمته، ثم ابحث عن الصواب. إن هناك من يعرف الصواب، من يعرف الغلط، لكن أنت اشتبه عليه فاتركه، هذا هو طريق النجاة. فإذا لا بد من الإقبال على الله جل وعلا حتى يكون التفكير سليما، وأن نحذر من الخذلان، لأن هذا له أثر كبير في التفكير الخاطئ. من المؤثرات السلبية على التفكير السليم، أو أشياء تجعل التفكير، منهج التفكير خاطئا، تصديق الشائعات. الناس مغرمون بالشائعات، فإذا سمعوا خير ما حد نشره، لكن إذا سمعوا شيء فيه ما فيه نشروه. الشائعات هذه كثيرة الانتشار، وأكثر الشائعات لا صحة لها، والصحيح منها مبالغ فيه كما ذكرنا في الذي قبله. الشائعة ما حكمها؟ محاضرات كثيرة وهناك كتب ورسائل في الشائعات معروفة يمكن أن ترجعوا إليها، لكن هنا من التأثيرات السلبية على التفكير الصحيح تصديق الشائعات، كما قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني شائع ينشر الشائعات، وهذا لا يصح. من حدث بكل ما سمع فهو أحد الكاذبين، تنشر الشائعات هذا يؤثر على تفكير، ثم بعد ذلك أنت تنشرها تصدق، يعني مثل ما قال بعضهم يكذب الكذبة ثم إذا انتشرت ورجعت إليك قال يمكنها صحيح، وهو أصلا اللي كذبها. يقول أحد أظن هتلر في ألمانيا يقول لوزير إعلامه، يقول اكذب الكذبة 10 مرات رددها، اكذب الكذبة إعلاميا 10 مرات فإنها ستصبح حقيقة حتى أنا سأصدقه. هذا صحيح في طبع الإنسان. ويقولون أشعب وقال للناس المكان الفلاني فيه دعوة، شافهم كلهم سامعوا وكلهم راحوا، يعني فيه عزيمة وهو يحب أن يأكل مجانا، راح شاف الناس يروحون وهو معلم 10، لكن جت الشائعة وصار شاف والله يمكن أضحيح بروح أنا. هذا تأثير الشائع حتى على النفس، فلذلك من الخلل في التفكير أن تصدق الشائعة شرعا لا يجوز، لا بد من التثبت. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي القراءة الأخرى فتثبتوا، البيان فتبينوا يعني اطلب البيان، اطلب الحجة، اطلب الدليل، مو معقول يحصل كذا، مو معقول. والآن يلفق أشياء على الناس لا حصر لها وكذب صراح. من معالم الغلط في التفكير تحذر منه، حتى إذا أردت التفسير الصحيح تحذر من شيء، وهو تأثير الشعارات والألفاظ الرنانة الطنانة كما يقال. يقول بعض الفلاسفة: كم نفذت أمور هي من الخرق بمكان، يعني نفذت أشياء ومشت في الناس وآمنوا بها وصدقوا وعملوا بها ولا عمل بها طائفة، كم نفذت أمور هي من الخرق بمكان، يعني سيئة هي، في ظل ألفاظ حسنة الانتقام، في ظل ألفاظ حسنة الانتقام. يأتي المفكر أو صاحب الدعوة أو صاحب السياسة أو صاحب الحزب أو إلى آخره، يريد التأثير على الناس، يأتي بلفظ جميل يؤثر به على الناس حتى ينخدعوا باللفظ ولا ينتبهوا إلى ما تحته. فإذا من أسباب التفكير الخاطئ الانخداع بالشعارات. والمؤمن العبرة عنده بحقائق في الأمور لا بالشعارات. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لنا في آخر الزمان؟ قال: يشربون الخمر يسمونها إيش؟ بغير اسمها. هل هذا للخمر فقط؟ ظاهر الحديث للخمر، لكن لماذا يخصون الخمر بأنهم يسمونها بغير اسمها؟ عندهم أشياء ثانية سموها بغير اسمها حتى تكون حلالا، كذلك سيسمون هذا وهذا وهذا وأشياء كثيرة. اليوم هناك أشياء كثيرة المراد منها خلاف الشعار، لكن الشعار يأتي حتى يمشي ويروج. مثالها مثلا الإصلاح، النهوض بالأمة، الوهابية، الجهاد، إصلاح المناهج، قضايا كثيرة. يقول ضبط أو المؤسسات الخيرية، الحذر من أن تمول الإرهاب، ألفاظ ظاهرها جميل. الإصلاح مطلوب، محاربة الفساد مطلوب، سواء كان في الأمور السياسية أو في الأمور الدعوية أو في الأمور العلمية أو في أي مجال من المجالات، الإصلاح مطلوب، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. لكن ما داخل هذه الكلمة؟ ما تحتها؟ الإصلاح كيف؟ تصلحون ماذا؟ وبأي شيء؟ لو أتى البرنامج ماذا تريدون؟ هنا يبين الطريق من الطريق، والناس ينخدعون باللفظ العام ويسلكون فيه ويؤمنون به ويدافعون عنه، والذي أورد هذه الألفاظ يريد منها أشياء غير ظاهرة. ليش مثلنا؟ أقول لك إصلاح المناهج. إصلاح المناهج طيب، كون المناهج تحتاج إلى تعديل هذا أمر مطلوب، كل شيء الطالب ما في شك أن المناهج التي ندرسها اليوم أو يدرسها طلابنا سواء في التعليم العام أو في الجامعات غير اللي درست قبل 30 سنة، فهل معناه أن هذه أحسن من اللي قبل 30 سنة أو 30 سنة قبل أحسن، واللي قبل 100 سنة واللي قبل 1000 سنة؟ فمفهوم إصلاح المناهج مفهوم طيب في ظاهر تعديلها بما يوافق، لكن ما داخله هنا يأتي الكلام. هناك دعوات مناهج المسلمين تدعو إلى الإرهاب، مناهج التعليم في المملكة العربية السعودية فيها كذا. دخلنا إذن لأن ما نحن عليه من الدين والصلاح والمناهج الشرعية إلى آخره أن فيها أشياء يراد أن تضعف أو أن تجتنب أو أنها بجملتها يكون فيها كذا وكذا، إذن سيكون في حذر. مثل الجهاد، الجهاد شرعي مطلوب ومأمور به وسنام الإسلام الجهاد، لكن دخل في الجهاد قتل النفس، دخل في الجهاد قتل الأطفال، دخل في الجهاد قتل النساء، دخل في الجهاد قتل المعصومين معصومين الدم، دخل في الجهاد ما يضر بالأمة بكل أنواعها. إذن هذا سمي جهادا وحقيقته ليس كذلك. ليش؟ حتى من رغب في الجهاد يدخل فيه منخدعا به. مثل الآن المؤسسات الخيرية الهجمة عليها شديدة، كيف نفكر؟ والله هذه فيها دعم للإرهاب إلى آخر، طيب فيها خلل مالي، فيها كذا وكذا، طيب الخلل يصلح، لكن كم نسبة الخلل؟ 1%؟ 2%؟ كم نسبة الغلط؟ فيه اجتهادات، ما من عمل بشري إلا وفيه نسبة من الغلط. فإذا اللفظ هنا يأتي بعض الناس يقول لا أعوذ بالله هذولا يعملون كذا، المؤسسات الخيرية فيها، ويطنطن، ويأتي أيضا كلام في الصحف وكلام في وسائل، وكأن الشر هنا. والحقيقة أن هذه شعارات لكن تحتها أمور سيئة. نعم المؤمن الحكمة ضالته، أن وجدها فهو حق بها، إذا كان في إصلاح في المؤسسات الخيرية مطلوب، إعادة تنظيمها مطلوب، ضبطها ماليا وضبطها إداريا وهيكلتها هذا مطلوب، لكن ليس معنى ذلك الاتهام، ليس معنى ذلك أننا نصدق ما يقال. فرق بين هذا وهذا، فالمؤسسات الخيرية تعمل عملا عظيما في الأمة. هذه أمثلة لذلك. من المؤثرات السلبية في منهج التفكير الأخذ بالأشد والأقوى من الأقوال أو الأعمال على أنه الصواب والحق. بعض الناس يفكر كيف أن الأقوى دائما من الأقوال، الله هذا القوي، هذا الذي فعل، هذا الرجل، هذا الشجاع، هذا، أنه دائما هو الصواب، وليس كذلك. القوة في موضعها محمودة، والحكمة أو وزن الأمور أيضا في موضعها محمود، بل قد تكون الحكمة في القوة والحكمة أحيانا في تمرير الأمور. لما أتى عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، قال عمر يا رسول الله على ما نقبل الدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ هنا القوة، النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم حتى إن في الشروط فيها كما قال عمر دنية، لكن المصلحة للأمة فيما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الأدرى بالمصلحة. حتى عمر على جلالة قدره وهو ثاني رجل في الأمة، أبو بكر ثم عمر، لكنه هنا نظر نظرا، أراد الأقوى، لكن الحكمة كانت بخلاف ذلك. كذلك لما جاءت حرب المرتدين الأمر انعكس، لما جاءت حروب الردة كان الأقوى من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان الذي يريد اللين من؟ عمر رضي الله عنه. عمر قال كيف تقاتلهم؟ فآل الأمر إلى قول عمر رضي الله عنه، فلما رأيت أبا بكر شرح صدره على القتال أو للقتال علمت أنه الحق. فإذا الإنسان قد يعتريه في مواقف قوة، قد يعتريه في مواقف، هنا كيف تفكر؟ ليس الصواب في المنهج في التفكير أن القوة والشدة هي الصواب، بل في كل موضع يكون، وهذا يعرفه العقلاء الحكماء، يعرفه أهل الأمر أولي الأمر العلماء الراسخون الذين مرت بهم تجارب إلى آخره. فإذا المسألة لا تأخذ دائما بالأشد من الفتاوى على أنها هي الصحيح، أو الأشد من الأقوال الصحيحة، أو الموقف القوي على أنه هو الصحيح. قد يكون صحيحا وقد يكون الحكمة بخلافه أو الصواب بخلافه. في الفتوى مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. نستمع للأذان. تبين بهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أنه إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. إذا كان الأمر واضح أنه إثم هذا يجتنب، لكن إذا خير بين أمرين يختار الأيسر لأن هذا الدين يسر. فإذا من المؤثرات على المنهج الصحيح في التفكير أن يأخذ المسلم بالأشد والأقوى والأغلب على أن هذا هو الحق، ليس كذلك. الدين يسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة. قد تكون القوة في الموقف مطلوبة كما ذكرنا، وقد يكون اللين مطلوبا، وكل في موضعه يحمد إذا تولاه من يحسن الأمر. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه الرشد والسداد، وجعلنا معهم من المتعاونين على البر والتقوى. اللهم وفق علماءنا إلى ما فيه رضاك، ودلهم على ما فيه الخير بالقول والعمل. اللهم وفق كل من عمل للإسلام إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم يهيئ لنا من أمرنا رشدا، واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولأموات المسلمين، إنك جواد كريم. اللهم إن ذنوبنا كثيرة وأنت الغفار الرحيم. اللهم تغفر جمع، اللهم فتجاوز عما تعلم ولا نعلم وما عملناه، فإن صفتك العفو والغفران، وصفتنا التقصير والذنب والعصيان. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، إنك جواد كريم. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، طهرنا وأنت خير الغافرين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نشط قضية الشيخ وفق الله تعالى على ما قدم من البيان، أسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بما سمعنا. وهنا بعض الأسئلة. السؤال من فرنسا قضية الشبكة، يقول قضية الشيخ: تعرفون أن استماع كلام العلماء وقراءة كتبهم تؤثر كثيرا على طريقة تفكير الشباب، ومن انحرف من انحرف، ولا ظن من ظن، ولا ابتدى من ابتدى، إلا الفكر الذي فعلهم وأسمعهم. فما توجيهكم حفظكم الله تعالى في من العلماء الذين تأخذ منهم تفكيرنا الصحيح، وما هي الكتب التي تنصحوننا بقراءتهم؟ الحمد لله رب العالمين. وبعد، فإن الذي يهمنا هو المنهج وقراءة كتب أهل العلم، لمن كان متحققا بذلك يحب قراءة الكتب، فإنه يقرأ كتب السلف العقيدة والحديث والفقه والعلم والسلوك، ويقرأ أيضا سير الصالحين، يقرأ سير الصحابة، أخبار الصحابة، يقرأ سير التابعين، سيرى حياتهم العملية الواقعية، سيرى حياته في بيته، حياته في سوقه، حياته مع إخوانه، حياته مع زملائه، حياته مع طلبة العلم، سيرى جميع الحياة. فقراءة كتب أهل العلم مطلوب، وأيضا قراءة سير الصالحين من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة ككتب الذهبي رحمه الله تعالى وكغير ذلك، فإنها تؤنس النفس وتضعك أمام طريق لاحق. أما الكتب المحددة التي يؤخذ منها فإنه لا تحديد في الكتب، المهم أن يؤخذ المنهج والطريقة متكاملة في زمن عصفت به الفتن وعصفت به الأحوال غير المرضية. هل كل الشباب، هل كل المسلمين طلبة علم يستطيعون يقرؤون الكتب وينظرون فيها؟ لا. ولذلك إذا ما استطعت هذا السبيل أو لست من طلبة العلم الذين يقرؤون، فإنك احرص على سماع من تأمن معه، من تأمن معه على دينك، تأمن معه على عقيدتك، تأمن معه على اتجاهك، تأمن معه بأن يكون في طريقته متبعا لسيرة السلف الصالحين، لكلام أهل العلم، مستدلا بالكتاب والسنة وكلام سلف الأمة. تسمع ذلك في الإذاعة، تسمعها في التلفاز، تسمع ذلك في الأشرطة، هذا ينفع إن شاء الله تعالى. هذا السؤال يقول: كيف نواجه ونعدل طرق التفكير أو طرق تفكير الآخرين الذين نجد في كلامهم حماسة غير منضبطة والدفاع عن ذلك؟ نرجو توضيحا بارك الله فيكم. المرء الواحد، المسلم الواحد، يأتي في موضع ويأتي حماس، وبعد ذلك إذا راجع نفسه بعد أسبوع ولا بعد أسبوعين ولا شهر قال يعني والله ما كنت على الجاد، يعني ولا عقب سنة ولا سنين يقول ما كنت على الجاد، لأنه هو يراجع نفسه. أحيانا يكون الحماس وقتي، فلذلك إذا جاء الحماس فلا بد أن تزن الأمور بالميزان الذي ذكرت لك، حتى تعصم نفسك من الخطأ في التفكير والمنهج. الغيرة مطلوبة، لكن إذا عرضت على أهل العلم، عرضت على من هو أعلم، من له تجربة، من وفهم ووجهك، فاستمع لذلك ولن. وهنا ليس الشأن دائما في أن يكون ما تفعل أو ما تأتي أن يكون صوابا دائما، المسلم يصيب ويخطئ، لكن الشأن أن لا تستقل بمعرفة الصواب. يأتي واحد يقول والله حنا اثنين ثلاثة لا حنا على الحق، هذول لا يهمونك العلماء، لا يهمونك الدعاة، لا يهمونك طلبة العلم، لا. هنا بدأ الخلل. واحد يأتي متحمس في أمر ما ويقول الحق هو كذا، ويريد تحميس الناس في شيء معين، إما في جهاد وإما في قضية ما أو في إنكار منكر نحو ذلك، لكن لابد من النظر في أشياء. أنا قويت كثير من الأمور، يعني الوقت ما اتسع لها، من أهمها في هذا السبيل النظر في المآلات، في المصالح والمفاسد. يعني واحد الآن يأتي يكون حماسه شرعيا صحيح، جزاه الله خير عليه ويشكر عليه، لكن إذا انضبط بضوابط الشريعة قدر فيه المآلات والمصالح والمفاسد، فإن الشيء إذا كانت مفسدته أكبر أو مفسدته راجحة أو كبيرة فإنه ليس شرعيا أن تسلكه، لا بد أن تكون المصلحة محضة أو أن تكون المصلحة راجحة والمفسدة قليلة جدا، فهنا يكون المنهج صحيحا. أما إذا كان الأمر غير منضبط أو أن يقول كلاما لا ينتبه إلى مآلاته وما يؤدي إليه في الأمة أو في الناس، فإن هذا يكون غير جيد في حقه. مثلا بعض الآباء في بيته أولاده الصغار يريدون أشياء، هو من حماسه للدين ومن رغبته في الخير يمنعهم من أشياء، لكن هذه تولد عندهم أشياء أخرى في المستقبل ولو كبروا، إذا كان هو لم يضع لهم برامج تعليمية أو دخول في حلقات قرآن أو علم أو عمل أو نحو ذلك، بحيث يستغلون وقت فراغهم. أما أن يقول لا وهذا لا وهذا لا يصلح وهذا لا يصلح، وهو ليس عنده برنامج بديل دعوي وتعليمي لهم، فإنه قد يؤدي إلى مردودات سلبية. ولذلك الحماس مطلوب، لكن أن يكون على وفق الشرع. إذا كان يؤدي إلى أمور سيئة فهذا نعرف أن الحماس غير شرعي، ولازم لا بد أن نفرق، ولازم أن نفرق ما بين حال القوة وحال الضعف في الأمة. الأمة تمر بحال قوة وحال ضعف. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة قويا بربه جل وعلا، لكن كان الصحابة مستضعفين، أليس كذلك؟ في المدينة انقلب الأمر. إذا لابد من رعاية حال القوة وحال الضعف. يفكر المسلم التفكير السليم يقول هل نحن في حال القوة أو في حال الضعف؟ إذا كان في حال الضعف لابد أن نجري عليه الأحكام الفقهية للضعف. إذا كان في حال القوة في الأمة والدولة فلا نجري أحكام القوة وهكذا، فننزل الأمور منازلها اللائقة بها. أولا نعلم أن الجهاد المطلوب من المسلم ليس هو جهاد السيف فحسب، فالمطلوب منه أن يجاهد. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مكة كانوا مجاهدين، مع أنهم أمروا بألا يرفعوا السيف. كيف كانوا مجاهدين؟ مجاهدين بالحجة والبيان. قال الله جل وعلا نبيه في سورة الفرقان وهي سورة مكية: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في أول كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح الرد على النصارى، وفي كتاب آخر له أيضا، يقول: أصل الجهاد الواجب هو الجهاد بالحجة والبيان، فإنه الجهاد الذي أجمعت عليه الرسل. كل الرسل جاهدوا في الله حق الجهاد. هل كل رسول أمر أن يرفع السيف؟ هذا نوح عليه السلام وهو أول الرسل لم يؤمر بذلك. فإذا الجهاد العام المطلوب من كل مسلم أولا أن يجاهد الشيطان ويجاهد نفسه الأمارة بالسوء، ثم أهل الحجة والبيان أو من عنده علم فإنه يجاهد بالحجة والبيان، وهذا واجب في كل وقت وفي كل زمان. أما الجهاد بالسيف فالعلماء بحثوه وذكروا له مقاصد وأهداف وذكروا له شروطا، ومن أهم شروطه أنه لا جهاد إلا تحت ولاية، تحت راية، بمعنى أنه لا بد ما دام هناك وجود ولاية فإنه لا بد من الجهاد تحت هذه الولاية. إذا لم يكن الداعي للجهاد ولي الأمر أو الدولة فإنه لا جهاد، لأن الذي يدعو هو صاحب الصلاحية في الشرع وهو الإمام. ولذلك نص العلماء على أن في كتب الزهد كما نص عليه ابن قدامة في المغني وكما نص عليه غيره على أن الجهاد سواء كان جهاد طلب أو كان جهاد دفع فلا يخرج المسلمون للجهاد إلا بعد استئذان ولي الأمر، وهذا إجماع من المسلمين على ذلك، ومن خالف في هذا فهو لا يقدح في الإجماع لأجل أن الإجماع مستنده الدليل الشرعي وهو قول الله جل وعلا: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم بصفته إماما للمسلمين. من الذي يحرض؟ الإمام ولي الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحرض المؤمنين. قال العلماء: وهنا الذي يحرض ويدعو الناس لذلك هو ولي الأمر. لذلك في كل دولة بحسبه وفي كل مكان بحسبه، و الجهاد الصحيح هو ما كان فيه مفهوم الجهاد الكامل في ذلك. من هيئ له في أرض ما أن تجتمع فيه شرائط الجهاد وأن يجاهد بالسيف ويكون تحت راية صحيحة، والجهاد لهدف إعلاء كلمة الله. هناك جهاد ما له هدف، هناك قتال ما يسمى جهاد، قتال لا هدف له إنما الهدف منه القتل، وهذا ليس هو الجهاد المطلوب في الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الرجل يموت في كذا ويقتل في كذا، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني الغاية من الجهاد أن تكون كلمة الله هي العليا. فإذا كنا نعرف أنه لن يحصل ذلك في مكان ما أو في أرض ما، لأنه حينئذ لا بد من النظر في ذلك وفق الدليل. فالمقصود من ذلك أن الجهاد بالسيف والسنان له شروطه الشرعية والعلماء تكلموا فيه، والرجوع في ذلك كما ذكرنا إلى ولي الأمر وإلى الدولة. أولا الواجب علينا أن نعلم أن الله جل وعلا أمرنا بالاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم في العلم والعمل والعبادة والسلوك، فكل طريقة خلاف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف هديه وهدي الخلفاء الراشدين نعلم أنها خلاف السنة وهي باطل، لأن خير الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، يعني امسكها شديد. إذا سألنا الطرق التي حدثت في الأمة المختلفة، هل هذه كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لا، لكن الحاجة داعية لها. هل كانت في زمن الخلفاء الراشدين؟ لا، ولكن الحاجة داعية لها. إذن الشيء الذي لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة والتعبد والسلوك والطريقة، ولم يكن في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، فهل هناك خير فيه؟ لا، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإذا الجواب للطرق المختلفة أننا أولا نقول للمسلمين عليكم بالحرص على السنة وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، ما لم يكن يعملونه فيترك. الأمر الثاني أن نناصح من عنده غلط، إذا كان هناك خطأ عند فئة سواء كانوا متصوف أو غيرهم، الأصل كما ذكرنا المحبة للمسلمين، ما دام أنهم عندهم اسم الإسلام فلهم المحبة بقدرها، ولا بد من النصيحة لهم وبذل السبيل لهم كما ناصحهم أهل العلم بالقول والعمل والرسائل والكتب وغير ذلك. الأمر الثالث أن نعلم أن الله جل وعلا ابتلى الناس بعضهم ببعض، وكذلك فتنا بعضهم ببعض، هذه سنة الله جل وعلا، إلا فالجنة ولزوم الصراط وطريق النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالسهل، هذا ثمنه غالي جدا، لكن الطريق واضحة لاحبة بينة. ولذلك فإنه لا غرابة في وجود هذا الاختلاف وهذا الفرق، لأن الله جل وعلا يبتلي الأمة في من يتحرى الحق ومن لا يتحرى. إن شاء الله تعالى. وفي ختام هذا اللقاء أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد، وأن يجزي خيرا كل من أسهم في تنظيم هذه اللقاءات بكبار العلماء لدينا وبطلبة العلم والدعاة، نسأل الله جل وعلا أن يثيب الجميع خيرا، سيما إمام المسجد والدكتور محمد المداني ومؤذن المسجد والإخوة أيضا من جماعة المسجد الذين نظموا، والمؤسسة مؤسسة الملك خالد الخيرية على رعايتهم لذلك، والأمة هذه مرحومة، كل يسعى في مجاله، نسأل الله الجميع الهدى والتوفيق، وأن يثيب الجميع خيرا ويجزي الجميع خير ما جزى به العاملين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.